قيامنا هبت علمنا ذبحت أحلامنا ما حد يلمنا ما تريد أيامنا يا أبو المحنة يا أبو المحنة يا أبو المحنة يا أغلى الأحباب غطاك التراب مساهرة في عالم نوحي ميل جروحي صعوب جرحك يا عباس يد عمري القاس والغالي لو فارق عين تقدسني لك غروب بس دمعتي بعدك حجت وبفرقتك اختك بجت تمر الليالي وانت على بالي يا بل تنسمي آهاتنا توردنا نشتاق ننشوي نيناتنا جمرات الفراق ما بقى بيناتنا بس ليل الأشواق يا أبو المحنة يا أبو المحنة أنفاسي بس نوح بس أحسب جروح وتذكرت ذيك ايامي بين وبينك مضى شي بالعمر لا واتمنى ارتاح يا عمري والفاقد مثل الفاقد وطن وتبدت العشرة بنهر واتمنى بس اسمع خبر جاء جرحي اكابي مكسور خاب يا بالفاضي وانكسر جنح الأمل من ودعتني ثلث من عمري رحل الفارقتني بعازتي اخوان واهل دنيا سبتني يا ابو المحنة يا اشتاق لك موت وما ظل بعد صوت ودعتني كلمة ترجعلي وظلت كلمة رحيت يل طبعك تخاف عين الهوى انشاف هم تدري من باب الخيم تلش قطحيت ما تنسي ايامك بعد لا اخو عندي ولا ولد جعلي دخيلك باب الفضي وانتهت أفراحنا فوق الشريعة يا ضوى مصباحنا روح الوديعة قطعت أرواحنا جفوف القطيعة يا أبو المحن يا أمير خيامنا هبت علمنا ذبحت أحلامنا ما حد يلمنا ما تغيب أيامنا يا أبو المحنة يا أبو المحنة يا أبو المحنة.